بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارنا كهيكا قرآن سورة الأنبياء آية سجلت من شن الرجل كبا نهندا ورا بوا قد رابو فتورة بنها تاسو درسين كنا كنا جودان جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحرام على قرية هلكناها أنهم لا يرجعون. كنا جاربين كنا آياتوتا amma dura dabarte keessatti nabiyyoota hedduu haga nabiyyoota 10 ka dhiyaatan dubbate eeganuu dabarse booda rabbiin ayata asitti aantu sana keessatti namtichi yoo khayrii takka dalage khayrii dalage san jazaa ifiidhaani argata haala mu'mina taheen dalaguudha wanni barbaachisu haala mu'mina taheen khayrii takka yoo dalage saalihaa takka waan toltuu takka yoo dalage جزاء سيداني أرغتا لخم بدو جيشو دبتة دبرس أسيطة أنسي مال نوهما ورنو تي دچيتا نراتي أمنو ديداني رسلتو تكي جبسيساني أسر إسان رويني أسر دبرسيني أسدبئون إساني فينتهو جيشا أسدبئون إساني فينتهو أفتوبة ديبئون دندهان takka taubatun dandahan warri irratti murti dabarsine hin taubatan jechu ayanni lama walitti ansutun tikko nama dibdi intibaha taana wali duuba maal jedha wa haraamun alaa qaryatin hirmiidha jedha gandarratti gandumataate haa taatu gandumataate haa taatu ganda duniyaa keessa jirtu sana keessatti isii irratti haraami jedha ahlaknaa haa isii san kaxooyne jecha هلاك يقول إذا كان قبل سنسان الرد هرامي أنهم لا يرجعون إسان سن خندبئن غرى دنيا تنتي أسندبئن أكنا جتشو مال جتشو دا أولا حرامونين كون خبر مقدم جراني مبتدان إساء سجر وجران أنهم لا يرجعون كنجرا أكجرا كنت كبا حرامون خبر مقدم أنهم لا يرجعون يجونكن أي عدم الرجوع يجت أول ميت مبتدا مؤخرة هجرا لا يرجعون لا من تنزائدا دمو زائدا ميت يجت اللي واللبن أنهم يرجعون يجت دمو أنهم لا يرجعون أكما أن جدت خانتي معنا نفجي كان اللي كيسا كيرني نفجي كون اللي انجرا جدت والله بار لجدت آيان فسران تجريت أنهم يرجعون التلي فسران تي لامي تنزايدا قداني أنهم لا يرجعون جدت مكان أكا أن جدت خانت تلي فسران تي أكا ميت أكا فسران تي تركيب نساء والله بويتا لامي تنزايدا نفسي نسيه انجرى جنيه في قافة اسين زايدة جنيه كتاب نكي نمال جده جدتو الليلالة كتاب نتركا قبنكم كم الرتي ديمي زايداته الرتي ديمي مو لامي تنمعنا اسي فسر الرتي ديمي جدتو الليلالة بارك الله فيكم ويتكنا حرام جدتون كن ايغا خبر مقدمته ان كن ايغا خبر مقدمته مال جنة وحرام حرام يتم حرام يتون حرمي روغا يتم ممنوع روغا دا على قريتنا هلكناها غند سبب اسم بديد ليديف اسي هلاك غون الرتي روغا دا مالت الرتي روغا انهم لا يرجعون يتون اسان هنديف انين روغا دا لا منتم بكم في جرتكم آيان جتوتي اسان هنديف انين سن روغا يتون ni deebi'an isaan kaafne jazaa isaanii kafalla akka achiintu aniin hin hafani ni deebi'an jechu maanaa maal jechuure anna jechaa fi akka zaahira kanaatitti annahum laa yarji'uunaan kun annaantun sansibulismo tarfa'u alkhabar laa yarji'uunaan jumlaan kun annaa kanaaf khabara taheet isii fi annaa fi wanni annaan irratti seente kun يؤول بالمصدر اي عدم الرجوع جد عدم عدم الرجوع لقريه اهلكناها ديبو دبون غندن تيسيقو انف ديبو دبون اك جزاء في كفلو نمشي خيري دلج خيري تكاموت مره بديد لجسني بديد لجسن رت اك بدي سنرت جزاء ثاني في ديبو نو ديبو دبون سن حرام دوغا دايتا ديبو دبون دوغا هند ديبيان مالي في اي لا بد من رجوعهم الينا غرك ان ديبي ان سرحتين سنجرو غرك ان ديبي اني مالي في جزاء ثاني ديبي نايتا جزاء ثاني ديبينا كانيت غرك ان ديبي اني جيتو اكنت غا ففسر لا يرجعون لين بكم في جرتلامي كن زائدان غوني جيتو كتاب نور ترغا قبل نكون اكذا ايتاد تفسر مالو ايتجدو وحرام على قريه أهلكناها حرام غندن تيسيدو ينرتي أنهم يرجعون يجو أنهم يرجعون أنهم لا يرجعون أنهم يرجعون إسانهم دي بيانين غرى دنيا إيق إسان قويني أسرى حلاك إسان قوني جنني دنيا تسدي بيانين لوقا لدنيا تسدي بون انتهو جزاوان سني فرطو ملي دنيا تسدي بيان جيشا أنهم لا يرجعون أمال تيري أرى غرى دنيا أسين دي بيان جيشو غافة لامين زائدة رجنني لامين سنزا إذا قاف جنة قارة دنيا تي أتين ديب يعني جيتو لمعنى نسا واضحة أكنا تي قارة لچكتو فسر ميجريتو حتى انتوني هو يستر الرافي أمس حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج جيتون واستمرون على ما هم عليه من الهلاك أكما هلاك تهنساني تتوران أكما هلاك تهني أتين ديب عن دنيا تي جنة مي دنيت سنديبيان اي غربي انسان تهي اسر راو من دنيت سنديبيان وجاب يا مدو انسان رب رجعوني جرا مال جرا مان كلا انها كلمه هو قائلها جرا مان دنيت سديبون انجير اي دبرت دنيت سديبون انجير ارم دلغا دمل هاجمت سنديبين ابكا دوماني جرا انسانين هاجمت سنديبين هاجمت حفيو جنن هلاك تهني ترون سنكس مت وجين ترى حتى اذا فتحت اجوج وماجوج هذا سدي أجوجي في هذا شوفان يأجوجي في ما أجوجي تشوف مسون بنا متججة هذا ستي أسين ديبيان قاسن كيامانو ثاتي مال تجرا ما أنا مال يجورة أسين ديبيان جتوما ما أنا غاية أكنا بدوهم حتى رجال جوالو في سمين خيات ياكم يجتوت هذا قال لي قاول الموك سام بهو تيجتو قاول الموك سام كيس أول قال لي بها ما ريد بيم مال يجورة انتهو جيتشوما كون الليل اكو مسان غافة ياجوجي هما جوجة سيبون انتهو غافة نالامان قبرتو نارجمتي جي في دنيا تسيبون انتهو وان دنيا رجلوتو اتشغر آخرات آدبر مالي جيتشون ايغا هلاكا قد اماني اسين ديبيان جيتشوما ايغا هلاكا قد اماني ايغا دواماني اسين ديبيان اذا كانهو جواب نسيس حتى اذا فتحت ياجوج ومأجوج هاقا وايتا ياجوجي ومأجوج بنا ماني تبتي كجنو كان جواب نسيروه لافجر ياجوجي ومأجوج ديو كانوا دبر كيستي بل إثنين راها سوينة جرا يا أجوجي في ماجوجين كوني غو سلامة جنة غو سلامة تمال راتات جنة إنسي مجن راتات جنة غو سلامة إنسي راتات جنة إثنين نمر راهي راجحنا قوال علماء نمر راهي يا أجوجي في ماجوجين كون نمر راهي ولكن غو سلامة كنمر راتهن أمت بديدات أمت بديد أك آيان دبتوتي ور بديد لغو أما سنعطى دماتي كيستي اللي نما نمن الله إسان دندهومي تجبين نكي ستي اللي ورنعتا رغاتي كي ستي اللي واني دچر جيروشي دندهومي خانا آياني إراتي نوغا جيل كتي جيرتي بوهيرات أباريا إرى دبرانيت أكا حديثة كي ستي نو هماميتي ورر بوضعو في دربك كان بشان تتورججو حاسا وجرام مالي في كدور دبرسون مال قد رغي بشان سمسير ايججو ويتخانا dangamale wanyatan laharra wadabam si dangafa namatti gadifaman hedumina isani le waitahimu akumayana sitti le himtu wahum min kulli hadabi yansilun isansun min kulli hadabin tullu mararra yansiluna dangalan jecha tullu mararra ngadi dangalan jarrisun tullu mararra ngadi dangalan jechun dachi maragutan jechum dachi maragutan egasani rabbi tikaratani gafa asirra dumanis والرئيسة والإنقارة تدس ويتقدي بأن بكما ميلا قد كايان دابنجر أن حديث صحيح كيساتي قد فيجروا كما رياض الصالحين كيساتي كسا ونو كيساتي قد فيجروا قد أتنيك اللاتين تقرفتي بحرتنا مرة قول تجان إسان ريف لفسان قوتي كان دوين سيسان اللي يموتون كيف موت رجل واحد دوانا ما تقود دوان هدومين أكنا كباتو خنا ولين أكدو أنا ما تقول بكم تكتي ربي إنسان في تأجج بكم تكتي ربي إنسان في تأجج هاي نكون وانسخات إنساني را دبتة ميجو إنسان غسلما نمر راهي آخر الزمان بيان آخر الزمان قديدي فمن جتشو إيه سجراني عالم نار رئيسي بيكا هم بيكو ربي تكوتشتو بيتا جن ربي تكوتشتو بيتا ورغارين ورغاكا تبانوان حاساني لأ چتي وانغاري حاسوين نگرو ورغانقب ني مرتو ربي نجرنججو نوحيمي بيوفتا اني اللي نوحيمي ويتي نسان بحن آخر الزماني ويتا اچرا بحن وان لفر رجرو كان بشان دوغاني فتاني وان لفر رجرو نياتاني فتاني نمني هم نيتاني تنقبو ججو اللي ربي نوحيمي حديثا في ayato ta kesetti wan duke kesetti kana fijecha nu itti amanu majechu wanne nu raju isan baya jiratani dia jiratani marattu garabayati ulamani heddun kajan garri san jiran waqtaraba alwa'du alhaq biyati jadadu barabbin balamni dugada suni biyati jadad balamni duga ega alaman akana mudatte ega ajujihum ajujin kunille gadidi faman balamni dugada suni mulqate jada qiyaman diyate chuka dura waqtara bal wa'du alhaq yechun qiyaman diyate chum malim beine alama gugurdo tanam beine akka nabi allah isa masih dajjal dufe nabi allah isa dufe enu taje isa nabi allah isa tu ajesa دجالي كان نبي الله إيسان إذا ورد دجال الرحافة كان أوجه وياه وأمت والين دجيتنا كيسا قبطي شريعة محمدين مرتي قدوج القبل ربين قبروتك يكان أنقر قارات التتأسي أني قبروتك يتوكو بإيسوف ديما لا يدان لأحد نم نتوكوكهم ناندن ديف راندي بهنا جراج عجوج ماجوج دي سنبودة قد ديفة ما يتجع ترتيبني أكان بالمن دوغان سن ديات جدا غايغا كي سن ارغمتي فاذا هي كنو اسين شاخصه الفودنتو دا مال تو الفودنتو ابصار الذين كفروا اغارين ور ربيت امنني سن الفودنتو مدمنيت اجاباتني جسمت الفودن جتي ويتسن جملان فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا جتوني جواب اذا تنيت حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهذا ويتم ياجوج ماجوج بنا موت تيجودا اذا فتحت ياجوج وماجوج اذا كان جواب نساء ويتين ياجوج ماجوج قد فهمت سن فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا فجاه تسمتنا من رفته اج اساني غرسمت جبابا سني اج غرسمت الفو انجت مدمسو ارا الفو انجت قيامن تتات يجودا كوني مرتينو علامان قيامه بغرتون تنوي تكاتي والمفانه جدا ندوسي فإذا هي شاخصة إسين الفودمتو إسين الفودمتو جنون كوني أبصار مكان أبصار مبودر فكان هي كوني مبتدا شاخصة نين خبرة أبصار نين كوني فاعل شاخصة نين فنات انتبهوا تويرابا كيستنا مليبا أبصار كوني فاعل شاخصة جتو كانت شاخصة نين كوني اسم الفاعل يعمل عمل فعله يرفع الفاعل إني فاعل رفعي قدا أبصار كوني فاعل شاخصة نين فنات إذن جملة هي شاخصة جتون مبتدا خبرة جملة مبتدا خبرة كني جواب إذا فتحت سني بارك الله فيك يا ويلنا قد كنا في غفلة دوب إجا الفوداني مدمني ويتدان قاملي أكسي تقلبي نساني رفت جتسان مال جدن نجدن يا ويلنا يا هلاك كيرنا يا بدي كيرنا جان قد كنا في غفلة من هذا دقوك الستي ثاني جر من هذا وانا كان على ما ملتوغ قردو رفو كان الرا دقو كيس ستتاني هم كرفو ينافي وان سلا دلقان دلينين قبو ينججا وان آخراتا قلاب الدان فرانين بل كنا ظالمين دغانتي كنا ظالمين قلبوت النمين ثاني جودا انبيوتا كجبسي سودان كتاب ربي قبطو دبودان ظالم تونتا ثاني جو كنان اعترافتها بديء في الله اعترافتها كفر دافي معصيا ارتكابته دا دوب ربين يا تججوا ايغنو هيمي بودا ور دبر اسنديب وججو ايغنو هيمي بودا امس ديبين تكاهو مصير ور ربي اتكي وغبروتي في ور غبر مسون هو مال تهن ور غبر مسون مال تهن ججو نوهيما ويتمال جدو انكم وما تعبدون من دون الله اسني في ونس ربي اتكي غبرتن اللين مكهاته دغاهاته نمهاته ملائكه هاته انبياء هاته هما فدي هاته اسني في ون ربي اجت في غبرتن اللين حسب جهنم جتون قران جهنم جت وان ابدت درب مجتون حسب ون جنانين كون جنان فانا ربا كي ستي هما ابدت درب ممران حسب جنان وان ابدت دربني ابدت كفسي فممرا حسب ما جنانين جان ويتا كان كا اسن قران قران جهنم اسني في ون اسن غبرتن اللي جتو انتم لها واردون انتم اسن ور غبري في ور غبر مسون اللين لها واردون اسي سمبوتن اسي سمبور لغ جهنم سمبوتن جت واردون لها جت اسي سمبوتن لغ جهنم سمبوتن اسي ور غبري في ور غبر مل مرتنو انس الراهاته جن الراهاته والكيس هاته مرتنو ورقبرا به في كقبرا من لين ابد جهنم سنبوتني بك اتقالتن اتشي جدو ويتخان آياتكنا كيسة مال نوهي مري ورقبرا به في كقبرا اللي ور ابدات جدو لري مشركة مرتنو ربي اتشي تقبرا مي كان كيسة كبه جرا كقبرا مثلا هنجالة نورف الافتاء دوب ربين كانت انسي اكوري سي ربي اتي تغبرتن سون هما هر كان قبل نوهما ور ربي اتي تغبر من سون هما هر كان قبل مال ويتجر لو كان هؤلاء وصوتهني جرين كنجلا جرين سي ربي اتي تغبرتن كون صوتهني الهتان غبرم توت حق ان غبر من كغبرمو حق غدتن صوتهني ما وردوها سلاي بدتن همبواني سني ولينجا وسو غبر من سكاكا غورا تنتاتي ما وردوها جهنمي سنبوان ما لره وهم سن غبر تنتو وان حق وان قد أن تهم لي غبر من سانيت تر تهم لي وسو اكي سن جد تنسن كنما تلو ورر نما تلو ورر غافتن نما شفا ورر حرك نما فول ورر وانما قدو في وانما قدو دندو سوتاني اجم بوان دور لبو في فيدني ما ره كيسان اللي بدبو ان جنة مال جتو تاري نم افيفو انغوني كاني مال بودا افو متى افيتو كبدر راول چون دندهين ام بيدر راول چا ام بيدر راول چون دندهو كوني غاية تكين ناتتي في مودوان اسان غاية بدين ناتتي لالني ربي كين ناتتي نوتولا وانو نتسان قبرو مال جران ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا غار ربي تتي سن ساتن ودي سنيف مالي وان براتي فين غبر رجان وان نسان ربي تنو دي سن جدا يو اسينو ابد بو تي ربي نجرون كن تكي الناس انو متي ولي انت قاتن ور غبر ري كغبر من لين جچا وكل فيها خالدون مرتنو ور غبر ور غبر في كغبر من لين فيها خالدون اسما كيف ستي يو مراجرات انجچا كيف سنبهن اچ كيف ستي ابتهن خالدون فيها ججة أتي كي ستي أبتهان أتي كي سامبهاني لهم فيها إساني فتي كي ستي زفير ججون ركو قدوت إساني فجيرا زفير ججون سقلي قراء الرابات جلن ربينو يتقري آياته وتقري كي ستك سورة الفوتفا كي ستي رفتي لهم فيها زفير وشهيق جلن زفيرا في شهيق أو الاتكابة زفيرا في شهيق من لين سجل صوتي حفورا مرة بهوتي سجل حفورا نمني ويتدانغا ملي واني سياتي في الأرقام تيسر بهوتي زفيري كغراء عباسة نجدي نمني دانغا ملي يعدهي دانغا ملي واني هم نيساتي أولي تطوي تكوم اتمال جدا اوف جدا كوني سجل غراء في السابو زفيري جانين كان فانا رباتي sagale jajjaba tagara irraduftu jechu isani zafira tujira sagale jajjaba akka harre yitu titti kajjabe na kesatti akka sagale harre yitu fakkatu jechu akka titti fakke kitaban garin sagale akkasittu isani raba hajechu shahiqa jechu namo sagale ala olfudu yadani ala olfudu ala sagale hafura olfudu sani shahiqa yadani kasiti dubbatame ma zafira zafiri kuni gara keessa sagale alatti baasu jecha danga male rakkatani ibiddasan keessatti gubins ibidna kun gara maranisan marse wa itajade hafura jajjaba akka bira kana darban jecha ka gara rabau wahum fiha isan sun ibiddasan keessatti la yasma'un rakkina jabeenna rahoma takka dhagahuun dandahan gurri isaanii waan dhagahu takka yoma dhagahelle لا يسمعون شيئا يسرهم وان إسان قم تشيسون لقهن ما لقهن اخسأوا فيها ولا تكلمون أبا ما يبدأ تيسا تشيسون دبسنا جيشادا لقهن ما لي وان إسان قم تشيسون إسان لقهن تكن جرتو جيشو مرتو وان بؤاوك أباك وان نفئي وهي إساني قبا أذابك أنا غير الله فسا وهين لقهن جيشا دوب أكنا جرمنان كريفو سنفال لغني مال ايغاو نو سوور غبرامو لين كاسي نو ساتي عيسى لين غبرامي عزير لين غبرامي ملائكه لين غبرامتي كوني مارتي نو والروما نتغبر روحنا اولين يبدا سينا جيت جانوري ربي اتشتي واغبر قريش الراكازي وري سان فكاتو مرا اياني مقبتي ابكي اكجتون ارغمنا ربين كيسابا ان الذين سبقت لهم من الحسنى وري نبرا دبر تيف جدا إن الذين إثانوا سبقت لهم إثاني في دبر تيف منا جتشون نبرا كدبر تيف الحسنى أي المنزلة الحسنى قبسم تقارين كإثاني دبر تيف قبسم تقارين إيسا جنة تكا دلقا قاري دلقون ور إثاني في دبر تيف أولئك عنها مبعدون ور أكسيس أولئك جر أكسي ككبجا قدو بك كبجا كبن كوان كبجا دنيا كيسات دلقة سن عنها مبعدون جهنمي سنجت انسان الرافق فمو دجتا ويتكن مار ور دبرمي يوك عاقله تهوتاتي يوك عاقله تهوتاتي ون دبرمي سن يو عاقله تهيك عقلي كبو تهي وان سنجالتي قران مبدات يو عاقله تهي كوابيك تهي وان دبرمو سنجالتي ور مبدات يو عاقلة تهي ربي تأماني وانسا كقبا قبن تهي دوبا إسا قبرا أكا ملايكا قبرا كان أكا إسا قبرا كان أركور ربي جدي يكون المربي تيدي أكا قبرا كان تيوكا قبرا متاتي ربي يكون أولئك عنها مبعدون إسانس مبعدون عنها إبدسان الرافق فبور إبدان والقبا قبا بك إبدسان هنغهان وكم تبدري إسن مورا ربي أجت إسان قبرت بدي مالي إسان إسني ولي نبي دندك أنجي جمعنا لا يسمعون حسيسها دبو مسان قجبه سورة يقول لين سقالي يبدسني تون لك هنجي جا كدراتو إرافة كيف من جديني إرافة كيف من جد مسان معنا مسان قجبه سريع يقول لين لا يسمعون حسيسها سقالي يبدجها النمسان هن لك هن حركائي ويتايسين امتك انا غبده يبدي لين متاني بداتو ري سغالي قبا ويتواغو بقطط جدا يبدي دانغاملي سغالي قبا سغالي بدا سنن دغان سغالي ور يبدال لين دغان جيتشا مالي اولئك عنها مبعدون الرافقي فمو ربي من رايتان فغيسي وهم في ما اشتهت انفسهم اذا واللبون اساني في تكيست تجران وهم اسان في ما اشتهت انفسهم واللبون ثاني في تكيستك خالدون أبتهولا أتكيسة تان كيسة مباني كنعي نعمان أتكيسة تقننين أتكيسة اللي إرانجين نعمة كسيسا كيسة تجرانجة جويسا أمس لا يحزنهم الفزع الأكبر إسان هي الرفة جيسو الفزع الأكبر رفة جون قدو نمت أرقام ستقوياك إياما سن اللي إسان الرفة جيسو وتتلقاهم الملائكة ملائكة لين إسان سمت ويتإسان قبر الراكاني دفن تكا ويتإسان غير جنة تأتي دفن ملائكة إسان سمت مال جدشودان هذا يومكم الذي كنتم توعدون كن يكون وقياكي ثاني الذي كنتم توعدون كإسم بالما قدمتن كربين بالما إسمي قد قيا إسا كي ستي جزا قد أرغتن غر جنة ديفتمتن ادخلوا الجنة أنتم أزواجكم إسني في وركي سنلين جنة سينا إسنين جد مجنك بسني بالما نسن أرأكون وقيا إسا تيرانيت ملايكا لين إسان سمتن ججا شفتتني هندي سفا ور ربت أمانيك أبو ججا ibidarra fageefamu sagalee ibidda dhagahuu dhabu waan lubbuun isaanii feete keessatti abattahu rifachuun gugurdoo marti isaan rifachiisuu dhabu malaayikaan isaan simatu guyyaan kuni guyyaa rabbiin isinii baallame guyyaa gammachuu guyyaa jazaa waan dalaydanii keessatti argattan sani jedhanii isaan gammachuudhaan isaan simatan jecha alfazaa akbar rifachuun guddoo rabbiin jedhu tuni tami yoo jedhan أكو مربين دي سكانتي رفاتشو قد واني جد أمو مرتي إساني في الرفاتشي سوچو رفاتشون فيتها أرغمتو رفاتشون قرد ونما رفاتشيبتو مرتي إساني رفاتشيبتو نفخة أولى جاتشو تليها السرامي أفوفي ويتكيا نمن أسر رادومو نفخة لبمتات ويتلفا كاسانيتي سن الليفة زال أكبر من بعثنا من مرقدنا جلانين إن نخاتج أن رفتشو ججبة جرا ويتلخاك أن اللي جزائي تشدي من تو وننما يجدتو تقال ما ميدي أكو مثلا ويت نبي الله آدمين أخرج بعث النار إرقاء بالدابات ويتجرنين اللي كنس الفضاء الأكبر يعني رفنو تقود كا إكامرتهم الرأي جلانسون بكثاني إن نبهجتو دا ويتربي نبي الله آدمين أخرج بعث النار إرقاء بالداء قلب بالداء باتي ويتجرني أكو مثلا أمس ويتا إبدت لمن نقامت دوتي أشتت قرر أمتو دوتي سندوت وججو دو أخانا أكو محديثة كيستي نورفة سورة قربيسات التفدانيت بيتو جلانيني ور إبداتي نلي ور جنتاتي نلي بيتو جلانيني مرتنوني بين جلي أشتت دو أسان قرر أن ويتسن أصور رفنوتا نمني دو إيه وري إبداني دو أجلن رفنوتا را ما لي في إبدكنا كيسان دون جتشو بيكنا كما ربي نوات براتي تنوهمو ما الجدا لا يموتون فيها ولا يحيا كيساتين دوان كيساتين جراتا جرون إبدا كيسا جرون ليمتي إبدا سن كنما أجيبتي روهم باتي أزام نسن نمر راكي سن ليمتي أر أيو إبدا تلي سيدر بان يو جرا كيسان تلي إبدا كبان yeroo gabaabaa dhaayina ati ilaalaa saniin ati rakkattu maaliifi aguma rohinsi keessa jirtu haga uf beeytu yoosuu gaggabda dadhabde yoosuu gaggabda ibidda san tahamula ta'uu dadhabde ka aakhiraa san ammoo kullamaa habat zidnaahum saciira jaa rabbiin waita isiin xiqqo gaddeebite hunda itti qarsiifna jedha ammallee rabbiin akkuma san ammas yoo cinaachi isaanii kun bilchaatee gubatee dhume kaanitti gara galchina jedha maaliifi yaa rabbii kenna jennaan liyaduuqu العذاب أكا لا لا إبدا سن تن تمنيف جدا كل مرتي فتاو الأكبر وان جدا نين كان مرة رفتشون غوردون رفتشون غوردون تون مرتي إسان هن أكبر ذي تون من توت سنور ركسي رب نوع تاجزو يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء جتشا كان تتكا اذكر يوم نطوي السماء دبت ما يرغما كان نقول يا سمي مر جتشا تكا مو كما دبر كان تررا لا يحزنهم الفزع الاكبر رفتون غوردون سنسان هي رفتيفتو يوم نطوي السماء غاف سمي مر سن تكا مو وتتلقاهم الملائكه ملائكان انسان سمتي يوم نطوي السماء غيا سمي مر سن جتشا دا أكثر الرأزر كين كوني جتشور لين نجرا مرتنو صحيحهم دوبا ملايكان إسان سيمتيو جنة يوم نطي السماء قويا سمي مرسان كطي السجل أكمرين ستاليا للكتب أي على المكتوب وان كيستي بري فمرت مرنتو سنتي قويا سمي مرسان قويا رفنون أنبت أرقامو إسان الرفتان قويا سن ملائكة إسان سمتاه رفتو ريجي ملائكة إسان سمتاه جدو قويا سمينو كمرسان samiinis ni maramti jechuu ka qayyi sijilli akka xalayaan sahiifaan waa itti kataban maramtutti lil kutub jechuun eyya alal maktuub jechuu waan keessatti barreeffame irratti akka isiin maramtutti samiin suni maramti jechuu samii tanallee rabbii maruudhaaf ta'a guyyaa qiyaamaadha ni jijjiiramti jechuu samiileen hin fuudhamti dachiilleen ni fuudhamti akkuma ayata biraa keessatti rabbiin nu himee jiru maal wayta jedhu yowma tubaddalu lardu غير الأرض والسماوات قيا دتشين تنججيرم تجنا غير الأرض دتشي أرقاتنا تنتهينتي قافة إسين ججيرم دتشين نججيرم والسماوات قيا سميلين ججيرم تجنا سميلين نججيرم تججو وبرد لله الواحد القهار دوبا قاف سنكا قدي بهان ججا ربي تكوچا ججب تجا أكان ججب تهساني كهون دك أجبسي وفجلتي ديبسي أنا الملك موتين أنا أين ملوك الأرض موتين دان دكشي داسون إيس سجرا كجر سنجلتي وامرتنو قد بهانيت إسا جلتي ديبانيت أمري إسا رقهو ملي حيام إسا تين سجوو ملي هم نقاف دنيانك أبن جران سمرتي برا أبامتي أكما آيان نتقال من تهين نوهمتو yo ka duniya dan ufjajan illata ta ilmanin ufjajan illata ta gafa duniya da yau malayan fa malun wala banun yo ka motum malleta de halakanni sultaniya motum man sunis narra dabamti arqantana ko matakka wanna tolun jiru guyya jadani guyyan guyyan namni khairi atirati dalage khaba jamu khairi dalagati sanin guyyan namni sharri atirati dalage sharri dalage sanin salfatu male قويا نسبا بهني متي فلا انساب بينهم جرسون اللين نسبا اللي بهون انجرت واني سلا نمن اتين بايجتهم كجيلا متكا لينو انجرت قويا سن إلا منت الله بقلب سليم قلبي ما قل قلو دانا سرت خيري دلق السير استمالي والركسي ربنا هاتاسس كما بدأنا أول خلق كما بدأنا يتشنكن إنسان سنكارنا نمكنا نكارنا ونحشر الخلق على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة أكما قاف دراء إنسان أمن سنتي كما بدأنا أول خلق أكما جلقب أوما أمن سنتي نعيده إنسان دي بفنا أكما قاف دراء أمن سنتي دي بفنا بياك يا مالي كوني دي بسن الرتلاف هذا يجل ربين وعدا علينا سني بالما بالما سين علينا جتون كجوتون إسهان الرجل جتون وعدنين كوني مصدرة أي وعدنا وعدا جتا بالما إسني بالما بالما إنسا علينا جتون وجب إنجازه علينا جتا كغوتون إسان الرجل يجو كغوتون إسان الرجل بالله مثلا إنا كنا فاعلين نتي بالله مثلا كغون نتانه بالله مثلا كإر إر نومتي بالله مدران جنة سن كما كون نجد أكا ولا تتنو تلفتن جتون غاف دراتيس كلما غراها داتي غدبو إنا من الدنيا تنتي غاف غدبو غاف أتشي ديبو اللي مياه قياما كمتي كافا ما وفتيت دفا لا كلا kakope milankamne ka uffata qaamarraankamne ka dhayna qabate hinjirre jecha ka kittaanamaan tahin hurlan jechuun akkuma gaafa dura dhalatu san kittaanamaan tahinitti ka kittaanamaan tahin akkasitti dhufa guyyaa qiyaamaallee duuba kuni marti rabbiin akkasitti isin deebifna baallamni baallamne kun illee nurratti baallama akkasitti isin deebisuun sun innaa kunnaa faa'iliin akka san kadalainu taane kuni waan irra nuumiti akkasitti beeka waan isiniif tolu kurfeeffadha jechaagaa isinitti himne yaa rabbi warra kurfaa'u yaa rabbi nu taasisi walaqad katabnaa fi zabuuri min baadi dhikri katabnee jirra jedha zabuuriin keessatti kitaaba zabuur jedhamu keessatti barreessine min baadi dhikri eega tawraati eega tawraati ka dhufe zabuuriin sun jechu eega tawraati kitaaba zabuur jedhamu san keessattiillee barreessine zabuur keessattiillee barreessine jechuu kennata eega tawraati kana keessattiillee barreessine wayita jedhu maal anna alarda yarithuhaa ibaadiy assaalihuun dachii gabrootuma kiyya gaggaarii santu dhaala dachiin tun tami dachii duniyaallee dachii aakhiraallee jechuma dachii duniyaallee dachii aakhiraallee تشين دنيا في آخرة قبدي إيه دنيا تنكيسة تلنى ربي انسيما بككاهة تدالكيسة ربي انسيما بككاهة تدالكيسة أكما آية ساكي ستجلو وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ماذا لا يستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في الأرض جتون سن إيسا أسير دنيا تانا دنيا متانا كيسة تبكيسين بوفنى أكيسين دلي دنسي الله لجرى ربين أمتا كان ربكيسين بوفنى غافا دچي جنتا دوبتوله غافا دچي جنتا دوبتوله سوره الزمر ان كيف تمال جدا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض واورثنا الارض دچي نودالچي سجدا نتبوا من الجنه حيث نشاء جنتا رابكم فين قبن جدان سنلين دچي تنلين دچي اين ستي مطلقه غدي سكون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون جتون قبروت مكية قدارت على الدنيا تلي والعاقبة للمتقين آخرة تلي دا شي جنة إرنة تدال ورم ربي صداتو تدال جتا آخرة تلي ورم ربي صداتو دا شي جنة تدال جتا كتابي كي نكون أكا نتفسر كانت تنفسر زبوري في ذكري كان أكا تنفسر تفسير سنين لين مجرى أكا نتفسر زبوري كان جنسي كتابة قده ويت جنسي كتابة يعني جنسي كتابة قسم كتابة أنبيوت الرتي بوفميتك كيسا دبته وان أنبيوت الرتي بوفمي مرتنو جنسي مثلا جيشا مانا نقنة جماري ري رغا كتبني جرى كتابا أما دور رسلطوت الرتي بوفنت كيسا كتبني جرى كتاب وما رسلطوت الرتي بوفني هند كيسا توب الرئيسيني جرى من بعد الذكر ايغا لوح المحفوظ يجتا ايغا لوح المحفوظ تبرسين بودا لوح المحفوظ بودا كتاب من جنباتنا ميمي ايغا لوح المحفوظ جيسا تبرسين بودا ذكر نرى معنى نسامل تهي لوح المحفوظ انتهي ايغا لوح المحفوظ جيسا تبرسين بودا كتاب انبيوتا كنا ميك اكا زبوري توراتي مراجع ديكا كتاب انبيوتا جنسي كتاب انبيوتا رتب ايهن دكيسا تبرسين دچي دنياتي في دچي آخرة لين قبروت مكية قدارت على جدو سنبري سنجدها معنى مرتنو سعيم إن في هذا لبلاغا أكام إسني هذا ومي دبرتنا كيستي لبلاغا والله إرقا جبت جرى جدش إرقا قدت إسا كيست جرى أي كفاية وان نمات لا قرفم بربادو فقيت جرى جدش على غيتون إرقا قد تنما فقيت كسنين ألت همتون هجم نتو كيستي جروان أتنت إسنتي هاتويني أدقرقر إسني باهني كان كيستي لقوم عابدين تتربي وفي أك ربين نقبر عجزتي قبرو برباد دوف جتشو لقوم عابدين تتأك ربين نقبر عجزتي ربي وفي قبرو برباد دوف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا إرجمك إنك هتنرجين إنك يمكن إلا رحمة رحمة أحمد يتنرجين سنرجين للعالمين وهم دافو جدو وهم دافو رحمة مغونة سنرجين نما في اللي رحمة مؤمنة في اللي رحمة كافرة في اللي رحمة مكادقة في حتى حيوانة في اللي رحمة رسول صلى الله عليه وسلم كافرة فكمت رحمة جدو نمالا كافرة في اللي رحمة جان مالو يتته عذابني استئسالا كمسخيدا الراهفون شريعة ربي محمد كيسة صلى الله عليه وسلم عذاب استئسالة جتون عذابني وانجر مرة أكا توت فرعون أكا توت عاد أكا توت نوح تامدورا عذاب اتبوسي ربي هند فكتكت لفر رافي توداس أمة محمد الراني هذه كناف جتا كوني مال جتو رتك يجري إساني في اللي رحمته إرتك أجيش رحمته إرتك أجيش قل جدي يا إرقماك إنما يوحى إلي واني قالك يتي بيش سقدامي واني قالك يتي بيش سقدامي نتي همامي واني شريعان قرا وحييتي نتي نفسي وان إله لا لكيست وان ربي لا لكيست حق ربي كيست واني شريعان وحي نتي نقدامي أنما إلهكم إله واحد قبر من كيسا قبر ما تقو تججو وان معبودة وان اسم قبرتا قبر ما كيسا والله لكيسا واني بيستنا تقول امين انما الهكم اله واحد غبر ما كيسن غبر ما تكوچا توحيد ملي ون برانجرو اني غبر مو اذا غبر من سا قدتو ربي تكوچا سملي انجرو جچو فهل انتم مسلمون اسنين كن جلب تمتو اسلام ويتو اكن جچون اسلام يا جچو رججا بجرنا كبلاغاتي استفهام كان انفيدون اسلام ويتو اسنين كن اسلام ما وان هغنا غوك ابدي اسلام ويتو جچون اي اسلمو تسلمو جچو اسلاما نغاباتني جچو اسلاما نغاباتني جچو دا امر ما جدا ما نانك فان تولوا يوددني كغرغلنتاتي كانت تيمو كيف انا اولين ستي لي امنو ديدني كتابه تيلوفت تيلي امنو ديدني رحمته هو كيف انا تيلي امنو ديدني يو غرغلن فقل جدينتي امته ثانيه آذنتكم إذن بيتي سجدين كيف إذني قلت إذني في مجدين آذن جدتون كوني أسلي لغاتي استعمال إساء غالبني واللولا كيستي اللي مجان لولا كيستي تكتب كتولا كيستي اللي مدوها جان آذنتكم بحرب آذنتكم بحرب يقول لولا إذن بيتي سجدين بك قريبتي واللولا انتين كيستي اللي مدوها جان أتيت دوبا فقل جدين آذنتكم اسم بيتي سجدين بالعذاب يجون عذاب اسم بيتي سجدين كأيك جدني كرقلتن عذاب ربي ورد دبتني بأجد إسان اسم بيتي سجدين على سواء أي مستوين في علمه حال نوف اسن الله والقيد أثانين بيكم عذاب أثاني كي ستيجا عذاب اسن تبون بوس هنا عذاب الدنيا خلولاتي في بوجي أماتي في دعاة هنا عذاب آخراته هنا بكم سرتي تهاجتش أن إيغددن كا إسيني همي إسين بيسيسي أزامن إسين تقا إسين بيسيسي على سواء نوفسن اللي حال والكدة تاني رد مستوين في علمه بكم سأزامن هم بأجتشو سنكيساتي وان إسين لو إسين طابو نوتي اللين أني اللين إسين اللين مومنتون اللين كافرتون اللين كافرتون اللين مرتي نو والكدة رد بيك هاجتش وإن أدري إن بيكو جدا أي ما أدري يجو إنين تنافيا هم بيكو أني أقريب أم بعيد فقو مو قلو مو فقو جتون بيكو ما توعدون ونسن بال لما قرأمتن ونسن بال لما قرأتن كرب سنبال لبسون ليوتر مو فقو جتو إسان بيكو أقريب جتو كان همزان استفاما قريب ننكم خبر مقدمة أم بعيد جتونكم بعيد ننكم قريب ننكم رتي أتفيدا أميثنا ما جتونتني اسمي موصولة اسمي مبتدا جان ما توعدون إيجا وإن أدري هم بيك أنينكم ما توعدونه وأن اسم بالما قد أم تنسن قريب أم بعيد ليوم فبو هم بيك إيجا إذن قريب نيفي قريب ننكم خبر مقدمة ما جتونكم مبتدا مؤخر جاني غافني عذاب ربي نسيت بوزو سنسوت بيه فجتشا ربي غافو في فده نسيت بوزو سنرتك ينجرو إنه يعلم الجهر من القول ربي عذاب إن نسيت بوزو سن أني أما أسرياتا فيهن ترى إسان بيه سننجرو سن يعلم الجهر وان سنو القبطة اللي نبيت من القول ها سورنا وان سنو القبطة تقد قبطة دلق الراتي سنملفتا تيسن دويشتا إسابرت سري في علانيا لين تقوم سر في جهر اللين تقوم والفور بقبته اللين تقوم ربي تنبرت يعلم سر وأخفى لا تخفى عليه خافية واني دكتا تك إسا جلا دكت ربي جلا واني دكتا انجرت كنافو إنه يعلم الجهر من القول واني سن الفوتني دبتني سن بيكها سورا ويعلم ما تكتمون واني سن قد أويستني أويستي دبتني اللين بيكها وإن أدري نانغل جاء الرسول لما ليس صلى الله عليه وسلم هم بيني أن ينكن أن بيني لعله فتنة لكم أكثبت أذاب سنرى بود أن سنسني لعله جدكم كن أما هاسو مكان الرابع كم أم بعيد جدي مريف أذاب نكون فقو سنرى ثورة جدكم دبتني وإن أدري أن بيك لعله أذاب نسنرى ثروسا ننسها فتنة لكم إسنيف هلاك تهود أنسها يعني سنف هلاك سنف بديد أججا استدراج لكم سنف أك سنف بينت ركو كيس سنف قلتو نتفكاتا isin nutti tole nutti baldatte azaabni rabbiin untoyna jettanii rabbiin akka isin badii keessatti daangaa geettaniif nagaallee isinii kennee duniyaallee isin bira guutee fayyaallee isinii kennee nagaallee isinii kennee akkatti isin jiraachisaa اختبارٌ لكم جتشوكا فتنة لكم جتشون قرماتك سنيفي اختبارك سنيفي لأله فتنة لكم إتسن قرماتك سنيفي جتشو الأياد ومتاعنا ما ليك أنا نما في إلى حين هقا يرو جتشا هقا قافني أزام لربي قويا كان إسني تبو أجر إسون قهو تتي إلى حين هقا قويا أزامني قاف كان أبو أربي دبرسي سون قهو تتي أنا نما ربين إشنتي في هذا سيف أنا نأجت أمم لامتني دعانو تهينا هلا كبراتينو تهينا أجالا تريك سنك سافورونو تهينا دوما ما جاء سنتي أنسى قال جل دوب رسول صلى الله عليه وسلم رب حكم بالحق يا ربي مرتي قد جدو تياف جدو أمتك يا كانت أمنو ديديك أنا يا ربي مرتي قد بالحق دقما مرتي قد الآن ربي في قرأة الرسول صلى الله عليه وسلم يفتل بيننا وبين قومنا الذين أصروا على الكفر نافي ورى كفري الرتي ديدي كفري الرتي كفر الركاو ديديك أنا نافي إسان جدو مرتي قد بالقضاء الحق مرتي دقات جدو تنتي مرتي قد أدان نبات جتش أرعاتي نرى هلاك بوري جتشو متكاتني جتشو رجعنكم جتو تنتي مرتي بوري جتشوكم وربنا الرحمن المستعان ربي انكينا الرحمن أكار رحمة قد إس أبا رحمة ثاني أي ذو الرحمة الواسعة الرحمن جتشون ذو الرحمة الواسعة أبا رحمة بل آثاني ربي انكينا المستعان اتغرغار فتمادا كايستغرغار صفتني ربي كنجا ان رحماني ابا رحمه بلاتي المستعان كايتغرغار صفتني يومرا على ما تصفون وان اسن كجبدان كان رتيجو وان اسن ربي رتيجبدان وان اسن ربي هم تن كان رتي شريكه كبجتني علم كبجتني جارتي كبجتني قران ربي تن شعري جتني رسول ربي تن ساهره تقاهو شاعر جتني وان اسن جتن كان مر رتي هي نتغرغار صفتان ربنا الرحمن المستعان ربي مكينا اني ابار رحمة بلادا ربي مكينا المستعان اتغرغار صفتان رب مكينا جتشاد الرحمن كن خبر درات مستعان خبر لمتاتيان يعني رب مبتدادا الرحمن في مستعان خبر دراتي في خبر لمتاتي نان مفعولة لا بيتمادا دوبا ayanna kana ichitti buute rabbiin warra rahmaani sanitti achirkate ituma san kadhate gargaarsa barbaadullee isumarra barbaadate akkuma san waan dalagumara isumaaf dalage waan quraanni kun dhufeen hunda ta inni dalagaa jedhetti dalageeteen irraa goraa jedhe irraa goree milkaa'u rabbiin haa taasisu warra suuraa qaraanee gabbuufne tanallee waan isii keessaa itti fayyadusu rabbiin haa godhu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته